بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر مسألة أخذناها؟ من يجيب؟ نعم مسألة إذا كان يخاف من الجن وحال بينه وبين الماء نتيجة خوف من الجن والشياطين، وقلنا في الأصل أن هذا لا يبيح له التيمم لأنه عنده أسباب شرعية يستطيع من خلالها دفع الشيطان ودفع مكره، لكن هناك أحوال قد يرخص له ويباح له التيمم، وهذا يكون في النادر. فإذا علم أن مكانا معينا تتواجد فيه الجن والشياطين ومن جاء إلى هذا المكان تضرر وتحقق من هذا الأمر فقد يرخص له، فمثلا يقال له في البئر الفلانية أو البركة الفلانية علم أن الجن والشياطين تتواجد بكثرة وتنتشر وقد تضرر من تضرر، فهذا يرخص له. إنما الخلاصة في هذه المسألة وغيرها أنه لا يلجأ إلى التيمم إلا في حال فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو لخوف وعذر مقبول. فمسألة المرأة تخاف على نفسها لو خرجت تبحث عن الماء هل تتيمم؟ فصورة المسألة وهي صور كثيرة، وقد يكون هذا في ليلها أو في نهارها. فمثلا لو خرجت تبحث عن الماء في مكان معين وهي فاقدة للماء في بيتها، وهي تخشى وتخاف على نفسها لو خرجت أن تتضرر إما بأذية من أي أحد، أو خافت على نفسها ضررا، أو كان الماء بعيدا إذا خرجت تخشى أنها لا تعود نتيجة من يتقطع لها في طريقها مثلا، أو يتواجد الماء في مكان مختلط الرجال فلو خرجت وزاحمتهم وبحثت عن الماء ربما أوذيت. صور كثيرة في مثل هذه المسألة، فهنا يباح لها التيمم بلا خلاف، يباح للمرأة إذا خافت على نفسها لو ذهبت تبحث عن الماء من تضرر يباح لها التيمم. مسألة إذا وجد ماء لكنه لا يكفيه لغسله أو لا يكفيه لوضوئه وإنما يكفي بعض الأعضاء، فهل يلحق بعادم الماء ويباح له التيمم؟ صورة المسألة إنسان أراد أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر ليصلي أو لرفع الحدث الأصغر، عنده ماء قليل لا يكفيه في الغسل أو لا يكفيه لأعضاء الوضوء، لا يكفي بدنه للغسل ولا يكفي أعضاء الوضوء للوضوء، وهذا الماء قليل لو صبه حال غسله لربما نشف في رأسه أو لربما نزل على بعض أجزاء بدنه لن يعمم الجسد، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ هل يصب ذلك الماء على ما استطاع من جسده أو على ما استطاع من أعضاء وضوئه ثم يتيمم؟ وهذه المسألة فيما إذا وجد هذا الماء القليل الذي لا يكفي وتعذر وجود غيره، فلا تفكر فتقول يذهب ويبحث، نحن الآن لسنا في صدد ليذهب ويبحث، يتعذر البحث وتواجد الماء ما عنده إلا هذا القليل الذي لا يكفي، فهل يرخص له في التيمم أم أنه يصب على جسده ذلك الماء؟ بين خيارين، هل يغسل بهذا الماء ما استطاع ويتيمم أم يتيمم فحسب؟ في هذه المسألة قولان، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يستعمل هذا الماء الذي لا يكفي بل يرخص له بالتيمم في هذه الحالة ويلحق بعادم الماء كليا، الماء موجود لكنه يلحق بعادم الماء كليا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يطهره، لا يطهر أجزاء جسده لرفع الحدث الأكبر أو لا يطهر أعضاء الوضوء لرفع الحدث الأصغر، فأشبه عادم الماء بالكلية. فكيف يجاب عن قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء الآن موجود، فكيف يجاب عن هذه الآية ونحن عندنا قاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم. يقال هذه الآية معناها إذا وجد الماء الكافي لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر، أما إذا كان لا يكفي فيلحق بعدم الماء فيتيمم في هذه الحالة. هذا قول الجمهور، يتيمم فقط وليس عليه أن يستعمل الماء الذي لا يكفي. وأما القول الثاني قالوا يستعمل الماء لما استطاع من جسده، كان لرفع الحدث الأصغر، لما استطاع من أعضاء وضوئه إن كان للحدث الأصغر، ثم يتيمم. وما هو دليلهم؟ قالوا فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. مسألة، المريض الذي لا يستطيع مس الماء هل يرخص له بالتيمم؟ إنسان مريض والماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله، قد يتضرر، فهل يعدل إلى التيمم؟ طيب سؤالي يا موسى، هل في المسألة خلاف أم اتفاقا أنه يرخص له بالتيمم؟ الجواب، المسألة فيها خلاف. عامة أهل العلم يقولون برخصة التيمم للمريض ويلحق بعدم الماء، وخالف بعض أهل العلم فقالوا لا يرخص له بالتيمم مع وجود الماء، وإنما يرخص له لهذا المريض بالتيمم إذا لا يوجد ماء. وهل قولهم هذا صحيح؟ جاءت أدلة، لا ضرر ولا ضرار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس على المريض حرج. هذه أدلة الجمهور الذين قالوا لا يرخص له للمريض بالتيمم. ما هي حجتهم؟ قالوا الآية فيها فلم تجدوا ماء، وليس في الآية ما يدل على أن من تواجد له الماء أنه يلحق بعدم الماء. قالوا فالآية هذه لا نسلم بها لأنها جاءت في سياق من عدم الماء، ونحن نقول بأنه هكذا يقول أصحاب القول الثاني، لا يرخص لهذا المريض بتيمم لأنه يتواجد له الماء. والراجح هو قول عامة أهل العلم، بل بعضهم نقله إجماعا، لكن في المسألة خلاف. صحيح أن فيها خلاف، وقد خالف فيها كأنه بعض التابعين، مما يرد قول من قال بأنه لا يرخص لواجد الماء المريض بالتيمم، مما يرد قوله ما جاء عن عمرو بن العاص أنه كان في سفر في ليلة باردة وما استطاع أن يغتسل فتيمم، وما استطاع أن يغتسل فتيمم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت وأنت جنب؟ قال يا رسول الله رأيت الرخصة في كتاب الله. ما هي الرخصة؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقره. هذا مما يرد قول من قال أن الماء إذا تواجد لا يرخص بالتيمم، فهذا الصحابي رضي الله عنه الماء موجود لكن ما استطاع أن يغتسل لشدة البرد وخشية الضرر فلهذا تيمم. فإذا هذا دليل يرد قول من قال بأنه إذا وجد الماء لا يعدل إلى التيمم للمريض. نعم. أما حديث الرجل الذي شج رأسه فسأل هل له من رخصة ليغتسل، هذا الحديث ضعيف، هو من أدلة ما تقدم في مسألة المسح أنه يجمع بين المسح والغسل، مسح الجبيرة والغسل، لكن الحديث هذا ضعيف. خلاصة المسألة أن المريض الذي يتعذر استعماله للماء يلحق بعادم الماء فيتيمم. مسألة، إذا دخل وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لوضوئه أو لغسله ثم وهبه لغيره هل يرخص له بالتيمم؟ صورة المسألة، أنا عندي ماء وهذا الماء يكفي لرفع الحدث الأكبر أو يكفي للوضوء للحدث الأصغر، موجود الماء في إناء في قدر وقد دخل وقت الصلاة، فجاء فلان من الناس، فهل له أن يهبه هذا الماء وهو يتيمم أم أنه لا يرخص له لأنه قد دخل وقت الصلاة والماء موجود وإذا حضر الماء بطل التيمم؟ فهمتم صورة المسألة؟ فماذا عندكم؟ نعم، حتى ولو ذهب وبحث وسأل واشترى ما هناك غيره، هكذا صورة المسألة. نعم هو ليس متضرر هذا الذي جاء، ما هو متضرر بحيث أنه سيهلك في إذا لم يعطيه الماء سيهلك من العطش، لا، وإنما يهب وهو يعلم أنه ما سيضره شيء لو ذهب بدون أخذ هذا الماء. في المسألة خلاف، فإذا حضرت الصلاة والماء عنده لا يجوز له أن يعطيه هذا الماء، لا يجوز أن يهب هذا الماء ولا أن يتصدق به ولا أن يهديه. فإذا حصل وأهداه أو أعطاه فهل نقول ترك الصلاة؟ الجواب لا، نقول أنت آثم بهذا الفعل ويصح أن تتيمم، لأننا لو قلنا لا يصح وقد ذهب وأعطاه وأخذ ذلك الماء وغاب وقلنا لا يصح أن تتيمم فكيف يفعل؟ سيخرج وقت الصلاة ولن يجد ماء، فهنا نقول له عليك أن تتيمم لكن فعلك هذا يعد إثما. لكن لو كان بالخيار فأعطاه ثم بين له أنه لا يجوز أن يعطيه الماء وقد حضر وقت الصلاة ودخل وقتها ولا يجوز أن يتيمم والماء هذا في ملكه، لا يجوز أن يهديه والماء لا يزال موجودا، قد أهداه وصاحب الهدية والهبة لا يزال موجود، فهنا يجب أن يأخذ هذا الماء وأن يسترجعه. وإذا كان هذا الموجود الذي أعطاه الهبة للماء لا يزال موجودا وهو معه وهذا الماء قليل ما سيكفيه إلا هو، لن يكفيه ويكفي صاحبه كلاهما على جنابه، فهنا لا يجوز ولا يصح أن يتيمم ويقول أنا سأعطيه هذا الماء، ونقول تيممك غير صحيح وتيممك باطل في هذه الحالة لأن الماء موجود، ولا يجوز لذاك أن يقبل هذه الهبة وهو مرخص له في التيمم ذاك الآخر، لكن هذا مالك الماء هو الأحق به فلا يجوز أن يهبه ولا أن يهديه. إذن على هذه التفاصيل. أما إن كان قد استعمله الموهب له المهدى له الذي أخذه فهنا يصح أن يتيمم، إن كان جاهلا لا يأثم، وإن كان عن تعمد مع علمه أنه لا يجوز له أن يهب الماء هذا وهو الأحق باستعماله فإنه يأثم وتيممه صحيح. فهل يدخل في حديث الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه؟ الجواب لا، لا يدخل في هذا الحديث، لأن هذا متعلق بعبادة وفريضة وطاعة وأمر شرعي واجب عليه أن يؤديه، ولا يجوز إيثار في القربات، هذه قاعدة ولا يصلح أنت في الصف الأول فتؤاثر بالصف الأول غيرك فتقول له أنا سأرجع أصلي بمؤخرة المسجد وأنت تعال وصلي، هذا الإيثار غير صحيح وقس عليه، فلا يصلح أن تؤثره بالماء لغسله وأنت تتيمم، لا يجوز الإيثار في هذه الحالة. وقد يعطيه غيره لشدة عطش، ربما يهلكون جماعة هو يكفيه لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، لكن من حوله ربما يهلكون فهنا يجب أن يعطيهم، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا وهو يرخص له بالتيمم ولا يأثم. وبعض أهل العلم لا يفصل فيقول إن وهب الماء صح له التيمم ولا إثم عليه، وبعضهم يقول إن وهب الماء صح التيمم بغير إثم وصحت الهبة. مسألة، هل الطين يجزئ عن التراب في التيمم؟ الجواب، أما إن كان يابسا هذا طين يابس فهذا يجزئ ولا خلاف لأنه سيعلق تراب، وأما إن كان مائعا لزجا مخلوطا بالماء ومعلوم أن الطين معناه أنه غير اليابس، فهل يلطخ به وجهه ويديه إذا أراد أن يتيمم أم كيف يفعل؟ ما عنده إلا طين ما عنده تراب، فكيف يفعل؟ ينتظر حتى ييبس حتى ينشف، يدبر حاله وأمره فينظر طريقة تجفف هذا الطين تجفف هذا الطين حتى ييبس. أما إن كان سيخرج وقت هذه الصلاة فيلحق بفاقد الطهورين، يلحق بفاقد الطهورين التراب والماء، لا يوجد إلا طين ولا يوجد تراب لا يوجد ماء، وسيخرج وقت الصلاة لو تأخر دقائق معلومة، ففي هذه الحالة يلحق بعادم التراب والماء فيصلي، ولا يقال يلطخ وجهه ويديه ويصلي، ولا يقال ينتظر حتى يجد ماء أو ترابا ولو خرج وقت الصلاة، وإنما على هذا التفصيل نعم يلحق بعادم الطهورين التراب والماء فيصلي على هيئته وحاله الذي هو عليه. مسألة، هل له أن ينفخ وينفض التراب عن يديه؟ صورة المسألة، التيمم ضرب بيديه الأرض، هل يشرع أن ينفخ التراب من يديه قبل أن يمسح وجهه أو قبل أن يمسح اليدين، أم أنه يشترط أن يمسح بهذا الغبار ولا ينفخ، يمسح وجهه ويديه؟ هكذا صورة المسألة. وردت ألفاظ في حديث عمار في تعليمه صفة التيمم، تعليم عمار بن ياسر صفة التيمم، قال فنفضهما، وفي رواية فنفخهما، فهذا يدل على جواز النفخ أو النفض للغبار قبل المسح لليدين أو للوجه، قبل المسح للوجه أو اليدين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يرى جواز النفض أو المسح لليدين في التيمم، لكن هذا من اجتهاده ولعله لم يبلغه الدليل، فكان لا يرى نفض التراب حال التيمم، وأيضا لا نعم ويمسح مباشرة على وجهه ويديه بذلك التراب العالق في يديه. وقد قال بقول ابن عمر بعض أهل العلم. مسألة: هل يخلل أصابع يديه بالتراب إذا تيمم؟ يعني الآن ضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، انتهينا من مسح الوجه، إذا مسح اليدين هل يخلل أصابع اليدين بحيث يدخل التراب بين الأصابع أم لا يشترط، وإنما يمسح على ظهر الكفين فحسب؟ الجواب: لا يشترط أن يخلل أصابع يديه بالتراب حال التيمم، لأن هذا لم يأتي في الأحاديث الواردة في التيمم، لم يأتي في صفة التيمم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا، فهذا الفعل يعد تنطعا ولا دليل يدل على فعله. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع، فهذا الحديث صحيح، وخلل بين الأصابع، رفعوا أيديهم، فكيف نجيب على هذا؟ أنت، هذا الدليل جاء بالوضوء في الماء، لكن من عجائب بعض الفقهاء أنه قال بالقياس في هذه الحالة، وهذا يعد قياس مع الفارق، ولا يصح القياس في مثل هذه الحالة. ومن هنا تعلمون حقيقة القياس، منهم من أفرط، لكن في هذه المسألة لا يقاس، هذا فيما يتعلق بتخليل الأصابع حال الوضوء بالماء، وأما فيما يتعلق بالتراب فلا قياس، لأنه يخالف الأدلة، ولأن القياس هنا مع الفارق. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.